يلا علي الطبل يا سيدي. شايف فيكي حاجات محدش شافها غيري، يا ست الستات يا طالعة في السماء، يا سايقة الدلال عليا وعلى غيري، أموت أنا في الجمال. طب أروح لك فين أنا؟ أنا شايف فيكي حاجات محدش شافها غيري، يا ست الستات يا طالعة في السماء، ما بفكرش غير فيكي انتي بالالوان وابيض واسود. انا ده انا صوتي راح